الله الرحيم إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري والجعفي في كتاب العلم من صحيحه، وهو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال: باب الارتباط في العلم والحكمة. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وعمر هو ابن نفيل ابن عبد العزة، ثاني خلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين وأحد أفضل الخلق الأجمعين سوى الأنبياء والمرسلين وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضائله معروفة ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موضع بالجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو كان نبي من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان عمر. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشياطين تنفر من السبيل أو الطريق أو الفج الذي يسلكه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصر عظيم في الجنة كما جاء في سنن الإمام ابن ماجه وأصل الحديث في الصحيح. قال: رأيته في المنام والقائل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو بقصر عظيم في الجنة فإذا امرأة تتوضأ بجانبه، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر. فهممت أن أدخله فذكرت غيرتك، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ إلى غير ذلك مما ورد في فضائل هذا الخليفة الراشد. وفاته كانت سنة 23 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت خلافته 10 سنين ونصف سنة. قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبر سنهم، والمقصود بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من لقى الصحابي، هو من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، على الراجح كما استظهر ذلك الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي. الحميدي هذا عبد الله بن الزبير المكي، عبد الله بن الزبير المكي. قال الإمام الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا وجد الحديث عند الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي عنده لا يعدوه إلى غيره. ولذا أول حديث ضمنه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحيحه في كتاب بدء الوحي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. وأول رجل وأول شيخ صدر به صحيحه وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو الإمام الحميدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفاته كانت سنة 19 بعد 200، سنة 19 بعد 200. روى له البخاري ومسلم في المقدمة، ومسلم ليس في أصل الصحيح وإنما في مقدمته صحيحه، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، وابن ماجه في التفسير. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان. مر معنا أن سفيان قد يكون ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، وقد يكون سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وها هنا أهمله ولم يميزه ولم ينسبه، هل هو ابن عيينة أم هو الثوري عليهما رحمة الله تبارك وتعالى؟ وقد مر معنا القاعدة، وقد ذكرنا من جملة ما يمكن أن يميز بين ابن عيينة وبين الثوري عليهما رحمة الله أن أصحاب الكتب، الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة يروون عن ابن عيينة بواسطة، أما مسلم، والترمذي والنسائي وابن ماجة فإنهم يروون عن الثوري بواسطتين، أبو داود والترمذي، البخاري وأبو داود يروون عن الثوري أحياناً، بواسطة واحدة كما هو الشأن عند ابن عيينة. وقد مر معنا في الأبواب السابقة أن البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وهو الثوري، فبينه وبين البخاري كم؟ رجل واحد، واسطة واحدة، وأحيانا بواسطتين، لكن قد ذكرنا أن رجال وتلاميذ الثوري كبار، وتلاميذ ابن عيينة صغار، غالبهم لم يدرك الثوري عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا حدث الكبار عن سفيان كالفريابي وكابي نعيم بن فاضل بن دكين وغيرهم فإنه سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري تقدمت وفاته، سنة 61، بعد 100 الأولى، بخلاف ابن عيينة فإنه قد تأقلت وفاته، كم؟ سنة 98 بعد 100 الأولى. والحميدي من الصغار، فإنه يروي عمن؟ عن ابن عيينة، بل هو من أجل تلاميذ ابن عيينة. فها هنا هو سفيان ابن عيينة أبو محمد الكوفي المكي، ثقة حافظ روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 46 بعد 100 الأولى. غير ما حدثناه الزهري، أي غير ما حدثناه الزهري، أبو محمد شهاب الزهري ثقة ثبت توفي سنة 24 بعد 100 الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت قيس بن أبي حازم، هذا من المخضرمين، هذا قيس بن أبي حازم من المخضرمين، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. هذا قيس بن أبي حازم قيل له رؤيا. ما معنى قيل له رؤيا؟ قيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض أهل العلم جعله من الصحابة، جعله من الصحابة وأثبت له رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الصحيح أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه لما أسلم ذهب إلى المدينة، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريقه إلى المدينة. توفي قيس بن أبي حازم وهو في طريق، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقيس بن أبي حازم في طريقه إلى المدينة، فلا تثبت له رؤيا ولا يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثقة ثبت لأبيه صحبة، أبوه أبو حازم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب، قال: وهو الذي يقال أنه روى عن العشرة، وهو الذي يقال أنه روى عن العشرة، وهذا يعد من خصائصه، وهذا ورد في بعض التراجم أنه روى عن العشرة. المقصود روى عن العشرة أي العشرة المبشرين بالجنة، لكن ذكر الحافظ المزي أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. لذا تجد في بعض التراجم أنه روى واجتمعت له الرواية عن العشرة، وبعضهم يقول أنه روى عن التسعة، ومعنى روى عن التسعة أي من العشرة، والذي لم يروي عنه هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثقة ثبت فاضل روى له أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي جليل من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن السابقين إلى الإسلام، فضائله معروفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، الملقب بابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الصحابة الذين تقدمت وفاتهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا الباب وهذه الترجمة التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم، وترجم لهذا الباب بباب الاغتباط في العلم والحكمة. قال الإمام العيني في عمدة القارئ: وجه المناسبة بين البابين، أي الباب السابق باب الفهم في العلم، وبين هذا الباب، قال: من حيث إن في الباب الأول الفهم في العلم، وهذا الباب الاغتباط في العلم. قال مبينا وجه مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، قال: وكلما زاد فهم الرجل في العلم. ذكرنا فيما سبق أن هذا الفهم قد يكون كسبي وقد يكون فتحا من الله عز وجل، فتحا يفتح الله تبارك وتعالى به على من شاء من عباده، كما مر معنا في الدرس الماضي، وأورد الإمام البخاري في الترجمة السابقة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بجمار وهو قلب النخلة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني، وفي رواية فأخبروني، وفي رواية فأنبئوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البواني، في شجر البواني. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. وذكر أن عبد الله بن عمر توصل إلى معرفة جواب هذه المسألة بالقرينة، أنه لما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمار وهو قلب النخلة سأله عن هذا السؤال، فوقع في نفسه أنها النخلة، لكن لم يجب استحياء من أكابر الصحابة، وكان من بينهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وهم من أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك هذه المسألة اهتدى إلى جوابها عبد الله بن عمر وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة، إذ أنه في غزوة أحد كان عمره 14 سنة، ولذلك لم يجيزه لما عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجيزه وأجازه في غزوة الخندق، فاهتدى إلى جواب هذه المسألة، وهذا مما يدل على فقه وفهم عبد الله بن عمر، وأن هذا الفهم قد يكون كسميا وقد يكون فتحا من الله عز وجل على العبد. قال: كلما زاد فهم الرجل في العلم زادت غبطته فيه. قال: لأنه من زاد فهمه وقوي يزداد نظره في من هو أقوى فهما منه، ويتمنى أن يكون مثله، وهو الغبطة، وهو الغبطة. بمعنى قال: كل من زاد فهمه وقوي ينظر في من هو أقوى فهما منه، هذا على خلاف الأصل. الأصل أن ينظر الإنسان إلى من؟ إلى من هو دونه، إلى من هو دونه، هذا هو الأصل، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر لما قال: أوصاني خليلي بست. والحديث عند الإمام ابن حبان والطبراني وغيرهما، وفي رواية أمرني خليلي، وفي رواية أمرني بخصال الخير، أمرني بخصال الخير. فهذه الخصال، الخصال هي من خصال الخير التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، إذا أخذ بهذه الوصايا جمع له فيها خير الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. فأولى هذه الوصايا أمره بحب المساكين، بحب المساكين والدنو منهم، بحب المساكين والدنو منهم، لأن الذي يحب المساكين ويدنو منهم ويؤكلهم ويجالسهم ويحادثهم وغير ذلك، فهذا دلالة على ماذا؟ على تواضعه، دلالة على تواضعه. والتواضع من أعظم الأخلاق الإسلامية، ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسكين يدخل فيه اليتيم، المسكين يدخل فيه اليتيم، ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو له أو إليه مرضا عويصا، مرض عويص جدا، وهو من أعوص الأمراض وأخطرها على الإطلاق، على الإطلاق. ما هو؟ قسوة القلب، قسوة القلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك إذا أردت أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك فامسح رأس اليتيم. فامسح رأس اليتيم بمعنى أن تمسح رأس اليتيم وتمازحه وتلاطفه وتحادثه وتؤكله وغير ذلك. فهذا دليل على تواضع العبد أنه يجلس مع الوضيع والرفيع ومع الحقير والكبير. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يريد بأمته الخير لا سيما لهذا الصحابي قال أمره بحب المساكين والدنو منهم. وإذا رأيت الرجل يحب المساكين فاعلم أن هذه علامة من علامات إرادة الله تبارك وتعالى بذلك العبد خيرا بإرادة الله تبارك وتعالى بذلك العبد خيرا. وأنت لو تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت أن المساكين كانوا من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قيل في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه رسول المساكين. ولا أدل على ذلك من قصة جليبيب في إحدى الغزوات لما قال هل تفقدون من أحد، فكان الصحابة أو بعض الصحابة يقولون نفقد فلانا وفلانا، قال هل تفقدون أحد، ولم يذكروا جليبيب، قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، قال بل أفقد جليبيب، بل أنا أفقد جليبيب. وهذا كان من أفقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان ذبيم الخلقة، وقصته معروفة مشهورة. فبحثوا عنه بين قتل المسلمين وقتل المشركين فوجدوه بين سبع من المشركين قتلهم فاستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله على ساعده، قالوا وليس له من الدنيا، أي لم يخلف هذا الصحابي شيئا من الدنيا إلا ساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره بحب المساكين والدنو منه. قال وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أن أنظر إلى ماذا من هو فوقي، بخلاف ما ذكره الإمام العيني عليه رحمة الله فيما يتعلق بالفهم والعلم. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى من هو فوقه وأن يغبطه على هذا العلم، لأن إذا غبطه عاد على هذا العلم فإنه يدفعه ويؤزه إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصينه حتى يبلغ منزلة الذي غبطه على هذه المنزلة، وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أن أنظر إلى من هو فوقي. وجاء في بعض الروايات فذلك أحرى أن لا تزدرى نعمة الله عز وجل. فهذا هو الأصل في أمور الدنيا أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه، لأن ذلك مدعاة أن لا يزدري، ومعنى يزدري يحتقر وأن لا يكفر بنعمة الله عز وجل. فهذا هو الأصل إلا في أمور الآخرة فعلى خلاف هذا الأصل، كما في التؤادة والتأني الأصل أن الأنات خلق عظيم، ينبغي للعبد المسلم أن يتحلى بهذا الخلق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيس للأشج بن قيس العصري رضي الله تعالى عنه إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأنات، كما يقال الأنات إنسان رضيع التأني، لا يستعجل الحل والأنات والتؤادة، لكن هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة فالأصل المسارعة، فالأصل فيها المسارعة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: التؤادة التؤادة في كل خير إلا في عمل الآخرة، إلا في العمل الآخرة يستثنى من ذلك، فالأصل فيها المسارعة والمنافسة والمسابقة. قال في الترجمة: الاغتباط، الاغتباط استعاد من الغبطة، الاغتباط على وزن ابتعاد من الغبطة. ما معنى الغبطة؟ ما معنى الغبطة؟ لا نعم، الحسد. منهم من عرفها بالحسد الغير المذموم، لأن بعض أهل العلم جعل الحسد على قسمين: حسد مذموم، حسد مذموم، وحسد محمود. وقالوا من الحسد المحمود ما جاء في هذا الحديث. والغبطة هو أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما للمغفور، من غير أن يتمنى زوال النعمة عنه، من غير أن يتمنى زوال النعمة عنه. مثال ذلك فيما سيضربه المصنف رحمه الله تعالى: ترى إنسانا أعلم منك أو أحفظ منك أو أفهم منك أو أكيس منك أو أفطن منك، هذه نعم من نعم من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، فتتمنى لو أن هذه النعمة التي عند فلان تكون عندك، لكن من غير أن تتمنى أن تزول عنه، بخلاف الحسد. بخلاف الحسد، الحسد الفرق بين الغبطة والحسد أن الحسد تتمنى تلك النعمة، فلان له مال، وهذا الحسد من أمراض القلوب، من أمراض القلوب، وقال هو من أوائل الذنوب التي عصي بها الله تبارك وتعالى، لأن إبليس حسد آدم عليه الصلاة والسلام على ذاك التشريف والتكريم الذي أكرم الله تبارك وتعالى به آدم عليه الصلاة والسلام، فكاد له تلك المكيدة. الحسد الإنسان يحسد فلانا أن يتمنى تلك النعمة التي عند المحسود أن تكون له، مع تمني زوالها عنه، بخلاف الغبطة يتمنى المرء أن تكون هذه تلك النعمة عنده من غير أن يتمنى زوالها عن المغبوط. هذا الفرق الدقيق، هذا الفرق الدقيق بين الحسد والغبطة. والحكمة، يقول العلماء الحكمة التي ذكرها هنا باب الاغتباط في العلم والحكمة، قالوا هي معرفة الشيء على ما هو عليه، فهي بمعنى العلم، فهي بمعنى العلم، ويكون عطفها عليه أي على العلم من باب العطف التفسيري، من باب العطف التفسيري. وقيل هذا قول آخر في معنى الحكمة: هي العلم النافع خاصة، فيكون عطفها عليه من باب عطف الخاص على العام. وأول أثر أورده الإمام البخاري في هذه الترجمة هو أثر عمر بن الخطاب، وأورده معلقا، قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومعنى تفقهوا أي تعلموا، تعلموا. وتفقهوا ها هنا المقصود به الفقه، وذكرنا أن هذا الفقه أن من إرادة الله تبارك وتعالى بالعبد خيرا أن يفقهه في الدين، وأما الفقه يدخل فيه كل أبواب الدين، وليس المقصود به ما اصطلح عليه المتأخرون أنه التعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ليس معنى ذلك معنى ذلك، وإنما المقصود بالفقه هي كل أحكام الدين. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. ما معنى هذا القول؟ هذا القول اختلف في معنى أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على أقوال. قبل ذلك هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة، ومعنى قول عمر بن الخطاب أن تسودوا، قال الإمام ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، قال أن تسودوا بمعنى أن تعظموا، بمعنى أن تعظموا، كأن عمر يقول تعلموا هذا الدين وتفقهوا قبل أن تعظموا، أي تصيروا عظماء. ثم قال الإمام ابن الملقن: يقال ساد قومه يسودهم سيادة وسؤددا فهو سيدهم، وسود قومه فهو أسود من فلان. يقال هو أسود من فلان، يقول الإمام ابن الملقن، بمعنى هو أعظم من فلان. يقال في لغة العرب هو أسود من فلان، بمعنى هو أعظم من فلان. قال: والمعنى تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء ينظر إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم. فإن لم تتعلموا قبل ذلك، أي في الصغر قبل أن تصيروا سادة رؤساء، قبل ذلك استحييتم، أي حال الكبر وحال بلوغكم سادة. قال: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء ينظر إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا المعنى الذي ذكره هو الإمام ابن ملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يعشوه وهو في الحقيقة لأبي عبيد، هو في الحقيقة لأبي عبيد ذكره في غريب الحديث، ونقله الإمام ابن الملقن من غير أن يعزوه إلى صاحبه. فعلى هذا المعنى الذي ذكره الإمام ابن الملقن ونقله عن أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب يقول تعلموا وأنتم صغارا قبل أن تصيروا سادة ورؤساء، لأن الإنسان عندما يصير سيدا ورئيسا على غيره يستحي أن يجلس مع مرؤوسه في حلق العلم، وتأخذه الأنفة أن لا يجلس معه، وإذا لم يجلس معه لم يتعلم، وإذا لم يتعلم قال يبقى جاهلا. هذا الذي أراده بهذا المعنى الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأكد هذا المعنى الحافظ ابن حجر فقال: لأن الرئيس الذي يترأس على غيره قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال الإمام مالك عن عيب القضاء، الإمام مالك يقول عن عيب القضاء أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. ما معنى هذا الكلام؟ في القرون الخيرة، في القرون الخيرة كانوا يولون على القضاء العلماء، كانوا يولون على القضاء العلماء، هم الذين يتولون منصب القضاء، وهم الذين يقضون بين الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام مالك: من عيب القضاء أن هذا القاضي، هذا الذي كان من أهل العلم، كان يتعلم في مجالس العلم ثم يولى منصب القضاء، وهذا من المناصب العليا، إذا عزل من القضاء يأنف بعد ذلك، بعد أن كان في هذا المنصب الرفيع، أن يرجع ويجلس مع من كان يحكم فيه، فيمنعه من الازدياد في العلم. ولذلك كما مر معنا في بعض القصص، كان السلف رضوان الله تعالى عليهم ينفرون من القضاء لعظم أمر القضاة يوم القيامة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس، والحديث عند الإمام أبي داود، قال: فقد ذبح بغير سكين. هذا الأمر الأول، والأمر الثاني مخافة من هذا الأمر أن تأخذه الأنف بعد ذلك، فلا يطلب العلم بعد ذلك. وقد مر معنا في من رجال الإمام البخاري عبد الله بن وهب المصري، أحد تلاميذ الإمام مالك. هذا عبد الله بن وهب المصري جاء في ترجمته أنه لما أريد على القضاء أرسل إليه الخليفة يريد أن يوليه على القضاء، فامتنع، فأصر الخليفة أن يوليه على القضاء. ماذا فعل؟ ادعى أنه مجنون. ومن شروط القاضي أن يكون بالغا عاقلا مكلفا، ادعى أنه مجنون، ولزم بيته ولم يخرج منه البتة. فهكذا كانوا ينفرون من القضاء. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. هذا المعنى الأول الذي ذكره العلماء في معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. لأن الإنسان إذا صار صيدا ورئيسا على غيره تأخذه الأنفة، وهذه جبلة قد تكون في الإنسان إذ لم يسبحها، فيألف أن يجلس في مجلس واحد مع من يحكم فيه، فيفوته علم كثير فيبقى جاهلا. المعنى الثاني، وهذا المعنى ذكره كذلك الإمام ابن الملقن، أن معناه: لا تأخذوا العلم عن الأصاغر فيزرى بكم ذلك. هذا القول الثاني، ولم يذكره الحافظ ابن حجر وإنما ذكره الإمام ابن الملقن. القول الثالث أن معناه: قبل أن تزوجوا. هذا المعنى الثالث، قال: أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. قالوا: أن تسودوا أي أن تتزوجوا. قال: أن تتزوجوا، كأن عمر بن الخطاب يحث الناس وأصحابه أن يتعلموا العلم ويتفقهوا في دين الله عز وجل قبل الزواج، لأن الإنسان إذا تزوج يصير سيدا على أهله. هذا المعنى نقله الحافظ ابن حجر عن شمر، لكن الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول أن معناه قبل أن تزوجوا فتصير سادة بالحكم على الأزواج والاشتغال بهن لهوا. قال: حكاه صاحب مجمع الغرائب احتمالا. هذا صاحب هذا الكتاب ذكره احتمالا، بمعنى أنه قال: يحتمل أن ما أراده عمر بن الخطاب بأن تسودوا أن تتزوجوا. لكن ابن الملقن ماذا يقول؟ وهو متجه، يعني هو قوي، كأن الإمام ابن الملقن يرجح أن تسود أن تتزوج. قال الإمام ابن الملقن زيادة على ما لم يذكره الحافظ ابن حجر، قال وجزم به البيهقي في مدخل السنن، أي هذا القول أن تسود أن تتزوج. وقال ولم يذكر غيره أي الإمام البيهقي، فقال معناه أي البيهقي قبل أن تتزوجوا فتصيروا أربابا في بيوتكم. قاله شمر، وذكر الحافظ معنى آخر بصيغة التمريض فقال وقيل، هذا القول الرابع الذي ذكره الحافظ ابن حجر بصيغة التمريض. أراد عمر الكف عن طلب الرئاسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها، قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا القول وهو حمل بعيد، أي هذا القول وهو حمل بعيد. الحافظ ابن حجر يقول في من رجح معنى الزواج، قال السيادة وهي أعم من التزويج، قال السيادة هي أعم من التزويج ولا وجه لمن خصصه، يقصد بذلك الإمام بن الملقن، لأن شرح الإمام بن الملقن هو قبل شرح الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، والحافظ بن حجر عليه رحمة الله قبل تأليفه لفتح الباري اطلع على التوضيح، على التوضيح للإمام بن الملقن، بل إن الحافظ بن حجر ينقل عنه الأسطر الكثير من غير أن يعزو إلى الإمام بن الملقن عليه رحمة الله، ولذلك يرد عليه في بعض المواضع، قال ولا أن السيادة أعم من الزواج، أعم ولا وجه لمن خصصه بذلك، لأنها قد تكون به وبغيره، أن السيادة قد تكون بالزواج وقد تكون بغير الزواج، وقد يكون الرجل سيدا على قومه وقد لا يكون متزوجا وبغيره من الأشياء. هذا القول الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نقلا عن غيره وأرجحه واستظهره ابن الملقن أن المعنى الزواج، أي تعلموا قبل أن تتزوجوا، كأنه يفهم أن الزواج يعيق على ماذا؟ على طلب العلم، صحيح أم لا؟ وهذا قد لسني من عزائم من لم يتزوج بعده في الحقيقة أن الزواج قد يعيد ولا يعيق، الزواج قد يعين الرجل على تحصيل العلم، لأن في الزواج سكن للعبد، سكن، ومن فوائد الزواج الاستقرار النفسي، الاستقرار النفسي، وهذا لا يتأتى للعبد إلا إذا ظفر بزوجة صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقر به أو بها عينه في الدنيا والآخرة، تقر به عينه في الدنيا والآخرة، فهذه الزوجة الصالحة التي تعينه على أمور الآخرة، تعينه على أمور الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من صفات الزوجة الصالحة أنها تعينه على أمور الآخرة، ولا شك أن من أعظم الأمور التي تعين على أمور الآخرة هي الاشتغال بماذا؟ اشتغال بطلب العلم، اشتغال بطلب العلم، فهذه الزوجة قد تعين زوجها على تحصيل العلم وطلبه، فالزواج في الحقيقة لا يعيق بل هو يعيد، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لذلك. قول آخر في ذكره الإمام الكرماني، ذكره الإمام الكرماني، بعضهم يضبط، وهذا قد مر معنا، يضبط الكرماني بالفتح الكرماني نسبة إلى كرمان، هل هو بالكسر أم بالفتح؟ الصحيح أنه الكرماني بالكسر لا بالفتح، لأن هو نفسه قال الكرماني، نسب نفسه إلى كرمان. وإن تجد في بعض كتب أو في بعض شراح صحيح من الإمام البخاري يقول الكرماني، الإمام الكرماني له قول آخر في معنى أن تسودوا. قال رحمه الله تعالى أن تسودوا بمعنى أي تعلموا قبل أن تسود لحاكم، قبل أن تسود لحية الشاب، قبل أن تسود لحية الشاب، وقبل أن تشيب لحية الكهل. هذا المعنى الذي استظهره الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكواكب الداري. ماذا يقول الحافظ ابن حجر معلقا عليه؟ ولا يخفى تكلفه، ولا يخفى تكلفه، بمعنى أن هذا قول وهذا تكلف من الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في توجيه معنى أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسودوا. الإمام ابن المنير يقول مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بها صاحبه، فإنه أي العلم أي العلم فإنه سبب لسيادته. هذا القول الآخر السادس. الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر بعض هذه الأقوال المنقولة عن أهل العلم في معنى أثر عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا، يذكر المعنى الذي يستظهره ويترجح عنده، فيقول الحافظ ابن حجر في معنى أثر عمر: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرئاسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، أن الرئاسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، يقصد في العادة أي في عادة الناس من أرباب الدنيا، من أرباب الدنيا، ممن لا يعرفون حقيقة الرئاسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الأمة أنها ستحرص عن الإمارة، إنكم ستحرصون عن الإمارة، وأولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة. ومع ذلك أرباب الدنيا وأهل الدنيا إذا رأوا رئيسا أو من يترأس على غيره ومن له رئاسة فإنهم يغبطونه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى يقول أن الرئاسة شهوة خفية كامنة في جميع نفوس بني آدم، في جميع نفوس بني آدم، الرئاسة شهوة خفية كامنة في نفوس بني آدم، إلا أن البعض استطاع أن يظهرها والبعض لم يستطع أن يظهرها. فقال: وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث الذي أورده الإمام البخاري دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجود، العلم أو الجود. مبينا الإمام البخاري على نحو ما استظهره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال الرئاسة في العادة أرباب الدنيا يغبطون صاحبها، ما من إنسان إلا ويتمنى أن يكون رئيسا على غيره، رئيسا على غيره يسوسهم ويقودهم ويكون هو الآمر والناهي. يقول: لكن الغبطة الحقيقية التي ينبغي أن يحرص عليها الناس ما هي؟ أن يغبطوا غيرهم في العلم والجود، في العلم والجود لا في الرئاسة. يقول: ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم، إلا بعلم. فلما ذكر ما يحرص عليه أهل الدنيا ذكر ما ينبغي أن يحرص عليه الناس. الناس ما هو؟ العلم والجود. قال: هذا الجود لا يكون محمودا إلا بالعلم الشرعي. فيرجع إلى ماذا؟ إلى أمر واحد، ما هو؟ العلم. العلم، فهذا أعظم أمر ينبغي أن يغبط فيه أصحابه. قال: فكأنه يقول تعلموا قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا: إذا تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. الغبطة الحقيقية أنها تكون بالعلم الشرعي. ولذلك قال بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث الذي قد لا يضع، هو بيان فضل العلم، بيان فضل العلم والحث على تحصيله وطلبه، وأن العلم أفضل من المال. مع أن المال ذكر هاهنا، مع أن المال ذكر هاهنا، لما ذكر المال في الجود، والذي يجود بالمال. قال: لكن هذا الجود لا يكون محمودا إلا إذا كان ماذا؟ كان بعلم، إلا إذا كان بعلم. فترجع الغبطة الحقيقية هي التي تكون في العلم. في الحديث: لا حسد. يقول الحافظ ابن حجر مبينا معنى ما ذكرناه آنفا، قال: الحسد تمني زوال المنعم عليه، تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. ها هنا بعد أن ذكر هذا تعريف الحافظ ابن حجر للحسد، يذكر أمرا مهما ينبغي أن ننتبه إليه، ينبغي أن ننتبه إليه، لأن الحسد أمر خفيف في القلوب، في القلوب. يقول: وسببه، سبب، ما هو سبب الحسد؟ يذكر في سبب الحسد، يقول الحافظ ابن حجر: وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، على حب الترفع على الجنس، على الترفع. قال: فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له. الطباع مجبولة على حب الترفع، أن يكون أفضل وأرفع من الناس أجمعين. قال: إذا رأى ما لغيره أحب أن يكون له ذلك مع تمني أن يزول عنه. لماذا؟ لأنه إذا زال عنه وصار تلك النعمة له صار أرفع منه، صار أرفع منه. ولذلك قال: فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقا ليساويه، وصاحبه مذموم. قد يقول صاحبه مذموم، لماذا قال صاحبه مذموم مع أن الطباع مجبول على ذلك؟ سيأتي بيان ذلك. قال: صاحبه مذموم متى؟ إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم. هذا كل النفوس مجبولة على أن تترفع على الغير، هذه في الطبيعة الإنسانية. هذا مذموم متى؟ قال: إذا بلغ درجة التصميم العزل الذي يحاسب عليه المرء، إذا بلغ درجة العزل. قال: أو قول أو فعل، أو قول أو فعل. إذا تكلم قولا ينم في غيره ينم عن حسد، أو فعل يدل على الحسد. أو تصميم بلغ درجة العزم. قال إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، قال وينبغي لمن خطر له ذلك. تأمل عبارة الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر التصميم، هذا هو المذموم، أو ترجم هذا الحسد في قول أو فعل، قال وينبغي لمن خطر له، خطر له، لأن مراتب الإرادة خمس، وبعضهم جعلها ست: هاجس، خاطر. هذه الهاجس والخاطر اتفاق أهل العلم أنه لا يؤاخذ عليها الإنسان، لكن إذا خطر على الإنسان في بال الإنسان هذا الأمر، حب الترأس والترفع على الغير وزوال النعمة عليه وأن تكون له حتى يترفع عليه، قال لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، فينبغي الإنسان إذا هذا، لأن النفس مجبولة على ذلك، وقد تكون هذه الأمور خواطر وهواجس، فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه في طرد هذا الأمر. قال وأن يكره كما يكره ما جبل عليه من حب المنهيات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومعنى الشهوات، ما معنى الشهوات؟ ما تشتهيها الأنفس، ما جبلت عليها الأنفس، ولذلك حفت الجنة بالمكاره ما تكرهه الأنفس، على خلاف مقتضى الجبلة الإنسانية. وحتى يدخل الجنة فينبغي للإنسان أن يروض وأن يجاهد نفسه على مقتضى ما تكرهه هذه النفس. وقد مر معنا في غير ما مر معنا من تراجم الأخيار والأصحاب، عبد الله بن رواحة في غزوة بؤتة لما أبت نفسه أن تنزل وكأنه تردد، ماذا قال؟ جاهد نفسه ماذا قال؟ أقسمت يا نفس لتنزلن أو لا تكرهن. هذه المجاهدة التي أرادها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقد مر معنا قول أبو مسلم الخولاني لما كان يعلق صوت فيقوم من الليل حتى يعيا، حتى تتعب قدماه، فيأخذ صوت يقول ويجاهد نفسه: لأنت أحق بالصوت من دابتي. أي يريد أصحاب محمد المقولة المعروفة. وكذلك هذا ينقل في ترجمة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله، وذكر ذلك بعض المعاصرين في ترجمته العامرة، أنه كان يقوم الليل حتى يتعب، أو يذكر الله تبارك وتعالى في بعض الأحيان، ثم لما يقول مخاطبا نفسه وقدماه: إنها الجنة، يعني يرغبها في الجنة. وهذا الترغيب من ترويض النفس على فعل الطاعة. ولذلك في قصة المرأة السوداء، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وبين أن تصبر فلها الجنة. مع أنها لو اختارت الأول هذا أمر مشروع، لو اختارت أن يدعو لها أين هو المانع؟ ليس هناك مانع. قالت: فتذكرت الجنة ونعيمها، كما ورد في بعض الروايات. فتذكرت، هكذا تروض النفس. قال: فتذكرت الجنة ونعيمها فاخترت ماذا؟ فاختارت الصبر. هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: يستثنى من ذلك، وانظروا دقة الحافظ ابن حجر، قال: يستثنى من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فجاز على كلام الحافظ ابن حجر أن يتمنى أن تزال هذه النعمة على ذلك الفاسق. لماذا؟ لأنه يستعين بها على معصية الله تبارك وتعالى. قال العلماء: المراد بالحسد هنا الغبطة المحمودة. لماذا قلنا الحسد أم الغبطة المحمودة؟ لأنه جاء في بعض الروايات: لا غبطة إلا في اثنتين، فدل على أن الحسد المراد به هنا الغبطة وليس الحسد المذموم. قال: ولما جاء عند البخاري في كتاب فضائل القرآن، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت بمثل ما عمل. ويدل على ذلك ما جاء في عند الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر حديثا طويلا قال الحافظ ابن حجر أو غيره: فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني. فيه استواء العامل بماله في الحق الذي ينفقه في الحق مع الذي يتمنى، الذي له علم وليس له مال، كما جاء في الحديث: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لا بعمل فلان، بعمل فلان. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: رجل له مال وعلم، له مال وعلم، عنده علم وعنده مال. لأن الذي عنده مال وليس له علم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبط في ماله خبط عشواء، فهو لا يتقي لله فيه ربه ولا يعلم فيه حقه ولا يصل فيه رحمه. أما الذي له علم وله مال فيصرفه في وجوه الحق، فهذا الرجل الذي له مال وعلم يتقي فيه ربه ويصرفه في وجوه الحق وفي سبل الخير، في سبل الخير. الرجل الثاني له علم فقط ليس له مال، يتمنى وهو صادق في نيته أنه لو عنده مال لأنفقه في سبل الخير، لأنفقه في سبل الخير. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم في الأجر سواء. وهذا يدل على عظم أمر النية، على عظم أمر النية. وهذا الحديث يدل على أن المراد بالحسد هاهنا ماذا؟ الغبطة. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: فكأنه أي البخاري قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين، لا غبطة أعظم أو أفضل من هذين الأمرين. ما هما؟ العلم والمال الذي ينفق في ماذا؟ في سبل الخير. والعلم أفضل من المال كما قرر ذلك الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة من أوجه كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: ووجه حصر الغبطة في هذين الأمرين أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية لإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث عبد الله بن عمر: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال: والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من تلاوته داخل الصلاة وخارجها. المراد قراءة القرآن وحفظه وتدبره وفهم معانيه والعمل بمقتضى ما جاء من أحكامه. هذا هو المحمود، ليس مجرد حفظ كتاب الله عز وجل، وإن كان هذا أمر مرغب فيه، لكن إذا كان الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل ويعمل بخلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل، فهذا هو الذي قال فيه أنس بن مالك كما جاء في بعض الآثار: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا: كيف ذلك؟ هو يقول: قال اقرأ ألا لعنة الله على ظالمين، وتجده ظالم لنفسه ظالم لغيره. فهذا يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. فالمراد قال الحافظ ابن حجر الذي يعمل بمقتضى، قال ومن وتعليمه والحكم والفتوى بمقتضى، قال فلا تخالف بين لفظي الحديثين، قال ولأحمد. وهذه الميزة التي تميز بها الحافظ ابن حجر في جمع طرق الحديث، قال ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، ويتبع ما فيه. هذا معنى أنه ليس مجرد حفظ، فإنما المحمود هو الذي يعلم بمقتضى ما جاء في كتاب الله عز وجل. وإلا أول من تسعر بهم النار من؟ عالم. وفي بعض الروايات قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.